يقول السائل: فضيلة الشيخ، ابتليت مثل غيري في هذه الأيام بكثرة تتبع الأخبار والأحداث وإدمان برامج التواصل الاجتماعي، مما يؤثر على علاقتي بالقرآن وله كثير من السلبيات، لدرجة أني أدعو في سجودي أن يصرف الله قلبي عن هذه الملهيات وأتركها أحيانا ثم أعود، دلوني على الحل جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا، وأن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أخي في الله، من أعظم نعم الله على العبد أن يبارك له في وقته. وإذا أردت أن ترى السعيد الموفق للخير فانظر للذي حفظ وقته في طاعة الله ومرضات الله، ذلك العبد الذي لا يفرط في الدقيقة فضلا عن الساعة، فضلا عن اليوم، فضلا عن الأسبوع، فضلا عن الشهر، فالعمر عنده بحساب. فإذا أراد الله أن يوفق العبد رزقه الغيرة على وقته وعلى عمره. إنما أنت أيام، إذا غابت شمسك ذهب بعضك. هذه الساعات واللحظات كلها نعمة من نعم الله على العبد. وكم من أمم طوتهم اللحود يتمنون اللحظة التي تعيشها. ولذلك الأصل في المسلم أن يكون غيورا على الوقت، وإذا أراد أن يستفتح ويستجلب الخير من ربه فليشغل وقته بطاعة الله. هذه الوسائل التي جدت وطرأت الناس فيها أقسام، قسم منهم دخل في هذه الوسائل واقتناها وتابع ما فيها وسدد وقارب وجد واجتهد في دعوة الناس للخير ونصيحتهم، فعلم الجاهل وأرشد الغافل وذكر الناس، فهذا بخير المنازل عند الله إذا قصد وجهه وابتغى ما عنده ووفقه الله للإخلاص والقبول. فهذا مما يكون فيه الخير للعبد، كما أن الإنسان يكتب الرسالة في القديم، يكتب الكتاب ويؤلف الكتاب، كذلك إذا استغل هذه البرامج فدخل بقلب مخلص لوجه الله ورزقه الله لسانا صادقا، رزقه الله قلبا سليما ولسانا صادقا وغير على دينه وشرعه، يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله على نور من الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، آخذا بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في الدلالة على علم وعلى بصيرة وعلى شفقة ورحمة بالأمة، فيصبر في دعوته ويتحمل ما يأتيه من الأذى ويكابد ويعاني. فأرجو من الله أنه كما جعل في الأولين ثلة من السابقين من العلماء والدعاة والهداة، كذلك في الآخرين وهم قليل. إذا كان من هؤلاء فإن الدعوة إلى الله إذا اجتهد فيها الإنسان وصدق مع الله ولم يقل على الله بدون علم ولم يفتري على الله الكذب ولم يتشبع بما لم يعطى ولم يلبس ثوب الزور، فلم يظهر أمام من يقرأ كلامه أنه كعالم أو كشيخ، وإنما ظهر مظهر من صدق مع الله وصدق مع عباده وعرف العباد بالله عز وجل، فهذا أرجو من الله أنه على خير عظيم. الأمر الثاني، النوع الثاني من الناس، من هو مثل يتشبه بأمثال هؤلاء فيريد الخير و تدخل عليه بعض الفتن، فبعض الأحيان تحصل منه الكبوة والهنة ويزل، فإذا تاب وأناب واستغفر فإنه على خير أيضا، لكن يأخذ بأسباب السلامة خير له، ويجلس مع نفسه ويصدقها، فإن غلب على ظنه أنه قد يقع في فتنة وأنه اليوم يتوب ولا يأمن في المستقبل أن يحرم التوبة، فعليه أن يفر من الله إلى الله وأن يسأل الله عز وجل السلام من هذه الفتنة. ولا يزال بقية الناس ينقص فيهم الخير مما ذكرنا من الخير الذي ذكرناه، فتجد الخير يقل بحسب ضعف الإخلاص وضعف العلم، هذان الركيزتان العظيمتان عليهما مدار الخير كله. إذا كان الشخص بهذه الصفة ينقص الخير في إخلاصه وفي بصيرته فعلى هلكه، نسأل الله السلامة والعافية، قدر ما فاته من الإخلاص والبصيرة. وكم من أناس في هذا الزمان يتصدرون في هذه الوسائل خاصة وأنها مجهولة، وتجد البعض يحسن التلاعب بعقول الناس، ونحن نتكلم فقط في نطاق الخير والدعوة إلى الله، أما هذه الوسائل فيها كلام نريد أن نطلعه نخرج من نفوسنا كثير، نريد أن نخرج ما في نفوسنا، لو أردنا أن نتكلم في ذلك تكلمنا كثيرا، لكن خير الكلام ما قل ودل، وحسبنا في من يشتغل بهذه الوسائل في حدود الدعوة فقط مما ورد في السؤال. فإذا كان الشخص يضيع عليه الوقت ويضيع ما هو أهم، أو لربما يضعف علمه وبصيرته، فحينئذ نرجع إلى الأصل، وهو أنه ينبغي عليه أن يحفظ نفسه وأن يقي نفسه قبل أن يقي الناس، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا غلب على ظني أن الاشتغال بهذه الأمور لا يأمن منه فتنة ولا يأمن منها أن تزل قدمه بعد ثبوتها، فعليه أن يقطع عن نفسه، يقطع هذا الأمر باليقين، وأن يبذل كل ما يستطيع للبعد عن هذه الوسائل، ويجب عليه ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، متى؟ إذا غلب على ظنه أنه سيفتن. وسيفتن ليس المراد به أن يتتبع المواقع المحرمة أو كذا، لا، هناك من فتن باغترار الناس به وليس بأهل، عنده موقع يتكلم فيه في قضايا الأمة العظيمة وهو ليس بأهل، فغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الفئة فيهم من أعطي حسن المنطق وجمال الأسلوب، ولكن بين يدي الله لا ينفع العبد إلا ما كان صادقا خالصا لوجه الله، ما كان العبد فيه صادقا مخلصا لله وكان صوابا. فتنميق الكلمات والعبارات لا يسمن ولا يغني من جوع، وهذه النوعية التي تصدرت وشغلت وقتها وعمرها في مثل هذه الأمور فاغتر بها أقوام وهي تعلم أنها ليست بأهل، عليها أن تكون صادقة مع الله وتنجو قبل أن يحاسبها الله عز وجل، وتتحمل أوزار من تضله بغير علم. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، فمثل هؤلاء على هلكه. إذا كان الشخص دخل في شيء وخدع فيه الناس وأصبح يتكلم في قضايا، والله إن بعض هذه القضايا يعلم الله أنها لو عرضت على عالم وديوان من دواوين السلف لجثى على ركبتيه خوفا من الله أن يتكلم فيها بكلمة، وإذا بالرجل يصول ويجول ويؤصل ويقعد وينظر وليتكلم الإنسان بما شاء، لكن يوم القيامة سيسأل عما أمره الله به من النصيحة لدينه له ولكتابه ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. ولو أن الأمة سلمت من هذه النوعية التي تتقحم، وذلك انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس، اتخذ الناس، انتبه. وانظر إلى العلم، آيات العلم كلها: وقال الذين أوتوا العلم علمناه من لدنا علما. العلم الصادق كله من الله، أما الناس واغترارهم، والله هذا الموقع فيه 100,000، في 200,000، 300. لماذا؟ لأنه أعجبهم كلامه. هذا ما شاء الله في بعض المفتين ما شاء الله تبارك الله يسهل، فتتبعه يتبعه من يريد التسهيل، وبعضهم يتشدد ويتنطع فيتبعه من يريد التنطع والتشدد. هذا اتخذه الناس، لم يتخذه الشرع، اتخذه الناس، مشى على هوى، على هواه. لذلك جعل العالم اتخذ الناس، لم يجعل العالم عالم الشرع الذي يقول بحكم الله وحكم رسوله، وإنما بما تهوى النفس، صلى الله عليه وسلم. فالحذر، كل الحذر لمن ابتلي بمثل هذه الأمور أن يغش أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يكون صادقا معه. الخلاصة: لا نحرم ولا نمنع الإنسان من الاستفادة من هذه الوسائل، وإنما نتمنى وأرجو من الله أن يوجد في الأمة وفي طلبة العلم، ولو كنت متفرغا لقدمت ما أستطيع، من يتفرغ لتأصيل أولا طريقة الدعوة في هذه الوسائل والمنهجية فيها والقضايا التي تطرح، ووضع أسس سليمة لما يكون هناك مواقع دقيقة. ولا شك أنه موجود من خلال نصائح العلماء، وموجود من خلال توجيهاتهم، ولكنه مبعثر، وهناك من يوفق في إرشاد هؤلاء، فيجمع هذا الشتات مما هو موجود في كتب العلماء وغيرهم لتأصيل المنهج السليم في الاستفادة من مثل هذه الوسائل. نحن ابتلينا اليوم بأن كل شخص يتحدث باسم الإسلام، وكل شخص يرى أنه أمل. لماذا؟ لأن في الآونة الأخيرة وجدنا أن الشباب يأتون في مجالس الذكر فيتقدم لتوجيههم من لا علم عنده، ليقول له: أنت إن شاء الله عمر بن الخطاب، وأنت أبو بكر، وأنت وأنت. فغرر الشاب، نحن لا نمنع أن الشاب يحمس، لكن لا يحمس هذه نتائج وتراكمات سببها عدم التأصيل السليم. البعض يبالغ في دعوته ويكون ما عنده علم، فجئنا اليوم لنرى ما. فإذا جئت تخاطب هذا يقول لك: يا أخي أنا أحمل هم الإسلام. يا أخي أحمل هم الإسلام، هذا شيء طيب، ولكن هل تأهلت لتوجيه الناس؟ هذا هو السؤال الذي يخفى جوابه عن الكثير، أنه يجهل حقيقة أمره، وأخذ فقط أنه ينفع المسلمين، فيرى أنه تبعه الألف والألفين. حتى أن بعضهم يقول: والله يا شيخنا فتح الله علي في توجيه الناس، فتح الله علي في دلالة الناس. ما ننسب، ما نكذب على الله، لا يجوز لأحد أن يقول فتح الله علي. أنت تنسب أمرا إلى الله، انظر كيف يغتر جاهل ويجهل أنه جاهل. وهذا موجود في المواقع، إما بلسان المقال أو بلسان الحال، فتجده يتكلم في شيء ليس من شأنه أن يتكلم فيه. بعض قضايا الأمة أدركنا بعض مشايخ الكبار لا يريد أن يخوض فيها، وهو عالم على دقة ومعرفة، لكن يريد أن يتكلم غيره من العلماء حتى يستجمع ما في هذه المسألة. فإذا كانت هذه قضايا الأمة العظيمة تطرح بهذه الوسائل، وأعداء المسلمين ينظرون إلينا بهذا الشتات، وهذا هو الذي نبحث عنه، أن نؤصل ما نحن فيه، فيصبح الذي يريد أن يستفيد من هذه الوسائل يستفيد الاستفادة المرجوة. والأمر الثاني وهو الأخير: تنظيم الوقت وترتيبه في الاستفادة من هذه الوسائل وإفادة الغير فيها. فالبعض يهلك نفسه لينجو غيره، والمنبغي أن ينجو بنفسه وأن ينجو غيره. أما أن يهلك نفسه فينقطع عن ذكر الله، وينقطع عن بر الوالدين، وينقطع عن حقوق والواجبات في أهلي وولدي، يعني والله هذه الوسائل أمرها عجيب. جلست مرة من مرات على ما يسمى بتويتر، فاسمه يعني في الناس منها شيء، وفعلا جلست بعد صلاة العشاء لأول مرة ففوجئت بالسحر، ذهب علي وردي من الليل. سبحان الله، مصيبة عظيمة، ما تشعر بشيء، ما تشعر. هذا كل من يعرف هذه الأشياء يعرفها، فهذا يحتاج إلى تأصيل. السؤال كيف تستفيد؟ هناك بعض الإخوة الذين وفقهم الله وفتح الله عليهم فعلا في الاستفادة والإفادة، هؤلاء حدد أن يخرجوا للناس بأشياء جيدة قيمة وينفعوهم، ليس مثل الذي يوجه في هذا، إنما الذين لهم خبرة ومعرفة يربطونها بكلام السلف والأئمة وما تقرر عندهم، ويخرجون لكثير من الإخوة نحسبهم من خيار عباد الله الصالحين، نحسبهم في هذا الزمان أرجو من الله أنهم من القليل من الآخرين. وهؤلاء عندهم جهود لو أنها نظمت ورتبت في الاستفادة من هذه الوسائل وغيرها لوجدت خيرا كثيرا لهذه الأمة. ونسأل الله بعزته أن يوفق هؤلاء وأن يسر لنا من يحسن جمع هذا الشفات، وهو موجود والحمد لله موجود، لكن لا نريد التعالم ولا نريد، علينا أن نتقي الله عز وجل في هذه الأمة، ولا نزال بخير إذا كان الإنسان لا يتكلم إلا فيما يعنيه، هذا أول أمر، وثانيا أن لا يتكلم إلا بعلم وبصيرة، وثالثا أن يكون أسلوبه أسلوبا هادفا، فلا نريد سبا ولا شتما ولا إهانة لكرامة المسلمين، ولا دخولا في النيات، ولا تشكيكا ولا تخوينا تتألم حينما تجد بعض الأخيار والصالحين تخرج منه كلمة والله لا تخرج من عامة من عامي، فضلا عن إنسان ينتسب للدعوة والخير، هذا لا يليق. علينا أن نكون فعلا نرسم لنا منهجا سليما سديدا، تكون عندنا مواقع إذا نظر إليها الناظر تذكر هدي الشرع وتذكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الرفق بالناس والأخذ بمجامع القلوب والتذكير المنبني على علم وبصيرة، بعيدا عن الاجتهادات، بعيدا عن التأويلات، بعيدا عن الأمور المستحدثة التي جرأ البعض على استحداثها دون رجوع إلى العلماء ودون تأصيل لها، فهذا كله يعود بالخير للأمة جماعة وأفرادا. وهذه الوسائل في الحقيقة علينا أن نأخذ الحذر منها، فقد كثرت شكوى كثير من الأخيار في المكتوب والمسموع أنهم جاءوني ويشتكون من أنها والعياذ بالله تزل بالإنسان إلا من رحم ربي، ففيها مهلكة للإنسان، فعلى الإنسان أن يصدق مع نفسه. وأما ما سألت عنه أخي في الله من كونك دعوت الله ثم لا تلبث أن ترجع، فهذا يحتمل أمورا، في بعض الأحيان يبتلى الإنسان بسبب ذنب أو مظلمة فيفتن والعياذ بالله وتصيبه الفتنة، فإذا رجع إلى الأمر مرة بعد مرة فصل فيه، فإذا كان يتوب توبة نصوحا ويسأل الله عز وجل أن يمن عليه بصلاح حاله بركة الوقت وبركة العمر، ثم بعد ذلك ينتكس، فهذا بخير ما دام أنه يتوب توبة نصوح. أما إذا كان أنه يتمنى أن يعود إلى حاله ويستمر على ما هو عليه دون توبة، فقد عتب الله على أقوام أنهم لا يتوبون، أنهم تصيبهم الفتنة ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، فهذا يكون بسبب مظلمة أو دعوة سوء أو العياذ بالله قال أمرا يغضب الله أو عمل عملا يغضب الله فابتلي بفتنة، ومن الفتن هذه الأمور التي تنقص الخير منه. ولا شك أن من أعظم الخير العمر، إذا أصبح لا يجد بركة في عمر فهذه مصيبة. أوصيك أخي في الله أولا بلزوم السنة بدعاء الله عز وجل أن يكشف ما بك، وأن تدعو الله من قلبك خالصا، وأن تثق ويكون عندك يقين أن الله يستجيب دعاءك حتى يكون الله عند حسن ظنك به سبحانه وتعالى كما في الحديث الصحيح. ومما يقع لبعض من يدعو الله ويسأله أنه يتكرر منه أنه يتوب ثم يرجع ويترك الشيء ثم يرجع، فهذا اجعله لا يزيدك إلا إصرارا على الرجوع إلى الله، ولا تجعله موجبا لسوء ظنك بالله، لأنه إذا أصبح العبد مصرا على الرجوع إلى الله فإن هذا من كمال الإيمان بالله عز وجل، أنه إذا أخذ الشيطان منه المأخذ في وقته في عمره في طاعته لربه رجع إلى الله، كما قال في الحديث القدسي: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب. وهكذا من ضاعه الخير والكمال فوجد أن عمره يذهب في مثل هذه الأمور فأصر على الرجوع إلى الله والدعاء إلى الله المرة بعد المرة فإن الله لا يخيبه. هذه حقيقة ينبغي المسلم أن يلتزمها دائما. وأما الأمر الرابع والذي يعين على ترك مثل هذه الأمور أن تشغل وقتك، فلا تأتي لمثل هذه الوسائل إلا في وقت مناسب وبقدر محدود، تأخذ بالأسباب، تشغل وقتك، تلتزم بأشياء، هذه الأشياء تجعلها لازم لك من مرضات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا، وأن يمن علينا بصلاح القول والعمل. اللهم اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك إله الأولين والآخرين من فتن المفتونين ومن إرجاف المرجفين ومن ضلال المضلين. اعصمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.